رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ننتقل إلى الحكمة الخامسة. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليلا على انطماس البصيرة منك. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليلا على انطماس البصيرة منك. كلام رائع وكلام سليم، وهو دستور من أخطر الدساتير الإيمانية الدينية. معنى هذا الكلام إجمالا: لا شك أن الله عز وجل عندما خلق الإنسان أمره بأداء وظائف، وضمن له بالمقابل بتحقيق متطلبات. كل منا يجد نفسه أمام هذه الحقيقة. فالله عز وجل عندما خلقك يا أيها الإنسان طالبك بوظائف أمرك أن تقوم له بها، وبالمقابل ألزم نفسه تجاهك بتحقيق متطلبات ضمنها لك، أليس كذلك؟ أما الوظائف التي طلبها الله عز وجل من الإنسان فهي مهما كانت متنوعة تتلخص في الوظيفة التالية. وكم كررت هذه الوظيفة وهذا الكلام المكثف: وظائف الدين كله تتلخص في التالي: يطلب الله عز وجل منك أن تمارس العبودية له اختيارا، كما قد جبلك وفطرك على هذه العبودية اضطرارا. كل الوظائف الدينية تدخل تحت هذا العنوان. خلق الله الإنسان وأمره أن يمارس عبوديته لله اختيارا بالسلوك الاختياري، كما قد خلق عبدا لله بالواقع الاضطراري. هذه هي الوظيفة التي كلفنا بها. تحت هذه الوظيفة تدخل أمور العقيدة، تدخل العبادات التي خاطبنا الله عز وجل بها، تدخل الشرائع التي كلفنا بتنفيذها في مجتمعاتنا. كل ذلك تنفيذه هو الذي نعنيه بكلمة الإنسان مكلف بأن يمارس العبودية لله اختيارا. تمارس العبودية لله اختيارا أولا بأن تجزم بيقينك العقلي بأن الله هو قيوم السماوات والأرض، وأنه الواحد الذي لا شريك له في ذاته وفي صفاته، وبأن الله سبحانه وتعالى سيبعث الناس بعد الموت ويحشرهم الحساب، وأن الله سبحانه وتعالى سيجزي كلا ما قد سلف وما قد فعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم الإنسان مكلف بعد ذلك أن يصغي إلى العبادات التي كلفه الله عز وجل بها، من صلاة، من صوم، من زكاة، من حج، من ذكر، من دعاء إلى آخر ذلك. ثم هو مكلف بعد ذلك بأن يقيم حياته في هذه الدنيا على النسق الذي أمره الله، يعني أن يطبق شرائع الله، فيبتعد عن المنكرات ويؤدي الواجبات نعم. إن هو فعل ذلك فقد مارس العبودية لله اختيارا بالسلوك الاختياري، كما أنه قد خلق عبدا لله بالواقع الاضطراري. هذه هي الوظيفة التي كلفنا الله بها. عندما كلفنا الله بهذه الوظيفة، بالمقابل ربنا سبحانه وتعالى ألزم نفسه ولا ملزم له بأن يضمن لنا سعادة دنيانا وسعادة عقبانا، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يسخر لنا كونه لإسعادنا. فهو يقول لكم: هذه وظيفتكم، عليكم أن تعتفوا على أدائها، ووظيفتي التي ألزمت نفسي بها أن أسعدكم وأحييكم حياة طيبة، وأن أكرمكم برغد العيش عندما تؤدون هذه الوظائف. إذن كما يقول ابن عطاء الله: هنالك شيء طلب منا وهنالك شيء ضمن لنا. العقل ماذا يصنع وقد أصغى إلى هذا الأمر وعلم أن هنالك شيئا طلبه الله منا وهنالك شيء ضمنه الله لنا؟ العقل من بني آدم ماذا يصنع؟ يقول: أنا علي أن أعكف على ما قد طلب مني، والله عز وجل قد ألزم نفسه بأن يؤدي لي ما قد ضمنه لي. فكل يؤدي وظيفته، الإنسان يؤدي وظيفته التي كلف بها من قبل قيوم السماوات والأرض وربنا، نحن لم نوظفه ولم نكلفه، لكن هو كتب على نفسه الرحمة كما يقول، ألزم ذاته. إذا نحن أدينا وظائفنا أن يكرمنا بهذا الذي وعدنا به. واضح هذا الكلام؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هذا الشطر فيه بيان للوظيفة التي خطبنا بها، فلنحيينه حياة طيبة. هذا الشطر الثاني بيانا للضمانة التي ألزم الله عز وجل بها ذاته العالية. إذن العقل يقول لي: أنا ينبغي أن أنفق وقتي وجهدي وطاقاتي في الوظيفة التي خلقت من أجلها والتي كلفت بها. أما العيش الذي ينبغي أن يتحقق لي، أما السعادة الدنيوية والمتعة التي ينبغي أن تتحقق لي كما أحلم، فهذا شيء قد ضمنه الله لي. أدع هذا الذي ضمنه الله لي له وأشغل نفسي بالشيء الذي قد كلفني الله عز وجل به؟ أليس كذلك؟ أليس هذا حكم العقل؟ يعني هذا واقع بسيط يدركه كل عاقل. مثله مثل موظف في دولة، في وزارة من الوزارات. الوزير المسؤول في هذه المؤسسة كلف زيدا من الناس بأن يمارس عملا، قال له: مهمتك أن تفعل العمل الفلاني في كل يوم من الثامنة إلى الثانية ظهرا، هذه وظيفتك. ووظيفتي أنا كوزير في هذه المؤسسة أن أعطيك في آخر الشهر المرتب الذي تستحقه وهو كذا وكذا. نعم، أنا في هذه الحالة ماذا أصنع؟ أنصرف بكليتي إلى الوظيفة التي كلفت بها، وأفرغ ذهني من فكرة المرتب، لأن هذا المرتب شأن الوزارة، شأن المسؤول الذي أنا موظف عنده. كل واحد يتحمل مسؤوليته. أنا مسؤوليتي أن أؤدي المهمة التي كلفت بها، ومسؤولية الدولة أن تعطيني في آخر الشهر مرتبي. فإذا عكست الترتيب تشاغلت عن الوظيفة التي كلفت بها، وكل يوم كنت أبحث عند الموظفين والمحاسبين عن مرتبي أين وصل، وهل صحيح أنني سأناله في آخر الشهر، وما الضمانه وما الدليل، نعم، وهل يعني صدرت الأوامر بذلك، وأين وصلت المعاملة، بدلا من أن أؤدي الوظيفة التي كلفت بها أترك هذه الوظيفة وألاحق المحاسبين وألاحق المؤسسة من أجل أن أضمن أنني سأنال المرتب. تحول عملي من أداء الوظيفة التي كلفت بها إلى ملاحقة المرتب الذي ضمنه لي. أليس هذا عمل المجاني؟ وهذا ما يعنيه ابن عطاء الله السكندري، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليلا على انطماس البصيرة منك تماما. وهذا هو شأن أكثر الناس اليوم. الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ودائما الباري عز وجل يقارن بين الوظيفة التي كلفنا بها وبين الوظيفة التي كلف ذاته العالية بها. وظيفتك أن تطيعه ووظيفته أن يعطيك، وقد ضمن لك ذلك، وهو ليس موظفا عندك، لكنه كما قال كتب على نفسه الرحمة، هو أيضاً ذاته العلية بهذا. ومع ذلك وعلى الرغم من هذا الخطاب القرآني الذي نقرأه، انظر إلى واقع أكثر الناس اليوم، تجد أكثر هؤلاء الناس معرضين عن أوامر الله التي خلقوا موظفين بها، تلك هي وظيفتهم فوق هذه الأرض، قد أداروا ظهورهم إليها، بل نسوا هذه الوظائف التي كلفهم الله عز وجل بها، وبدلا من أن يعكفوا على ما قد كلفوا به، تجد كل واحد منهم يلهث وراء ما قد ضمن الله سبحانه وتعالى له، يبذل كل جهده، يبذل كل إمكاناته، يبذل كل وقته، يبذل كل تفكيره من أجل أن يبني دنياه، من أجل أن ينسج لنفسه أسباب سعادته ورغب عيشه، ويفعل كل ما قد أوتي من قوة، وينفق كل ساعات عمره فيما قد ضمنه الله عز وجل له. أما الوظيفة التي قد خلق من أجلها فقد ألقاها وراءه وتركها نسيا منسيا. إذا تأملتم في حال كثير من الناس اليوم تجدون أمرهم قائم على هذا المنوال. وفي أحسن الأحوال، وفي أحسن الأحوال تنظر إلى الكثرة الكاثرة من الناس، تجدهم يتجهون إلى أوامر الله سبحانه وتعالى لينفذ منها قشورا قشورا شكلية يقفون عندها، وينفقون ما وراء ذلك من الوقت والجهد والإمكانات مثل الآخرين في أمورهم الدنيوية وفي تحقيق أحلامهم المعيشية التي قد ضمنها الله سبحانه وتعالى لهم. هذا في أكثر الأحيان. يعني مثلا نحن، انظر إلى الإنسان الذي يقال عنه ملتزم، يعني ملتزم يؤدي صلاته، إذا جاء شهر رمضان يصوم، يحاول أن يحضر مجالس من هذا القبيل، ولكنه في العمق هو مع الدنيا، في العمق هو مع الدنيا، في بيته في داره مع إخوانه من الصباح إلى المساء في معمله ومنشطه هو يعافس الدنيا، فنصيب الدين منه نصيب قشري، قشري بسيطة فقط. هذا الإنسان ينطبق عليه كلام ابن عطاء الله السكندري، وهو نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم الثقة بما قدمناه الله لك، أي نتيجة عدم الإيمان أو الضعف في الإيمان. زيدا من الناس يخرج من الصباح إلى متجره أو معمله أو وظيفته ويأتي في المساء، تقول له عندما ترجع إلى دارك: ما هو نصيب أولادك منك؟ توجيها، نصيحة، تعليما، إرشادا، اجتماعا على قراءة كتاب الله، قراءة كتاب في العقيدة، في الفقه، تعلمهم دين الله. يعتذر لك بأنه لا يملك أي وقت، لأنه يمارس عمله في متجره، وهذا العمل لا يرحم من الصباح إلى المساء، ويعود منهكا متعبا مكدود الجسم ومكدود الذهن، لا يكاد يفرغ لتناول لقمة الطعام حتى يستسلم للرقاد، فهو والله مشغول غير قادر على أداء هذه الوظيفة. لاحظوا الموقف المناقض لما يقوله لنا ابن عطاء الله نقلا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني وظف نفسه فيما قدمناه الله له، وأنفذ وقته واستنفذ كل إمكاناته من الصباح إلى المساء في الشيء الذي ضمنه الله له. فإذا جئت تسأله عما قد كلفه الله به عن الوظيفة التي خلق من أجلها، يعتذر يقول لك: والله أنا ما لي فاضي إني أعلم أولادي، ولا فاضي للدين وبالبيت، أو أقرأ لي شي كتاب، أو أحضر لي درس، أو أتعلم، أو مارس الدين في حياتي، أو نشئ أولادي التنشئة الإسلامية في البيت، أو كون البيت الإسلامي كما أمر الله. نعم، لأنه أنا ما لي فاضي. أنت مالك فاضي أخي، ليش مالك فاضي؟ ليش منصرف؟ قال: أنا والله منصرف للشيء اللي ربي ضمنه لي. أليس هذا هو الجنون؟ بقى أنت تنصرف إلى ما قدمناه الله لك، أي تترك وظيفتك وتنافس الله في وظيفته. وإذا جاء من يسألك: ماذا صنعت بالوظيفة التي خلقت من أجلها؟ تقول: لا، أنا لست فارغا لها، أنا أدرتها ظهري لأنني لست واثقا مما وعدني الله به، أنا لست واثقا مما وعدني الله به، لذلك أنا منصرف إلى ما قد تكفله الله لي، لأنني لست متأكدا من أن هذا الذي تكفله الله لي سيقع، فأنا تركت أمره وجئت لأنافس الله سبحانه وتعالى فيما قدمناه لي. هذه مصيبة، وهذا موقف خطير جدا جدا. عندما يسير الإنسان على هذا النهج، النتيجة إحدى نتيجتين: إما أن يفتح الله له سبحانه وتعالى الدنيا كلها فتندلق عليه فيختنق فيها، ويكون ذلك سبب هلاكه وشقائه الوبيل، يعني تأتيه الدنيا من كل حدب وصوب، تحجبه الدنيا عن الله، تنسيه الله عز وجل فيتمره فيها ويمارسها كما يمارس السكير كأسه، هكذا عدة أيام ثم يأتيه الموت، وإذا بالشقاء الوبيل قد أحاط به. إما أن يكون عاقبته هكذا، أو أن تكون عاقبته أنه يحاول ويحاول في دنياه، فلا تأتيه الدنيا إلا كما يعتصر الإنسان قطعة حجرة، يحاول يحاول يحاول أن يستخرج منها ماء أو نباتا فلا يخرج شيء، يسلمه الله ويكله إلى قدراته وحيلته. إما أن تكون النتيجة هكذا أو النتيجة هكذا. فنا كثيرونهم الذين تركوا أوامر الله سبحانه وتعالى. تركوا الوظائف التي كلفوا بها وأخذوا يسعون لاهفين وراء الدنيا في كل حدب وصوب، الباري سبحانه وتعالى يتركهم يلهثون ويشقيهم بالعمل وبالجهد، ولا يأتيهم من الرزق إلا القليل القليل القليل. نعم، لقد تركت ما ضمنه الله لك ولم تثق به واعتمدت على ما قد ضمنته لنفسك، فأرني هذا الذي قد ضمنته لنفسك ماذا سيتحقق لك من ورائه. أو هما نوعين، الغضب الإلهي في الحالة الأولى أشد. نعم، الإنسان يعني تاجر الذي كنت تعرفه قبل أن يمارس تجارته يخشى مثل هذه الدروس، إذا سمع آية أبكته، إذا سمع حديثا من أحاديث رسول الله أدخلت في قلبه الخشية، وتجده يصلي في الصفوف الأولى، ثم إنه اتجه إلى الدنيا بقبضه وقبيضه بكل ما يملك، أي ضحى بالوظيفة التي خلق من أجلها في سبيل ما قدمناه الله عز وجل له. بعد حين ابحث عنه في هذه المجالس لا تراه، ابحث عنه في لا في الصفوف الأولى بل في الصفوف المتأخرة لا تراه، بل ربما تبحث عنه في صلاة الجمعة فلا تراه. نعم، تبحث عنه أو عن قلبه الرقيق عندما تذكره بما يبكي بما يخيف في كلام الله أو في كلام رسول الله، فتجده مثل هذا الجدار لا يتحرك. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الله سبحانه وتعالى مقته، قال له أنا ضمنت لك أن أحييك حياة طيبة، لقاء، أن تؤدي الوظيفة التي كلفت بها، تركت الوظيفة التي خلقت من أجلها وأخذت تمارس الوظيفة التي ألزمت نفسي بها وتركت ما قد خلقت من أجله. نعم، هذا هو طلبك، هذا هو معشوقك، معشوقك المال، معشوقك هذه المتعة، في سبيلها ضحيت بأوامري، تفضل سأعطيك ما تشاء. نعم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نعم، هذه هي النتيجة الأولى وهذه النتيجة أخطر. النتيجة الثانية وهي أشبه بالتربية منه بالمقت، أن يحاول هذا الإنسان أن يبتعد عن وظيفته التي كلفه الله بها، فيجد أنه على الرغم من أنه جند وقته الذي هو وقت الله وجند إمكاناته لدنياه لا يأتيه إلا ما قد قدر له ورزق له، لعل هذا يصحو يقول والله ما في فائدة، فالأرجع إلى وظيفتي التي كلفت بها والأدع أمر دنياي الإلهي الذي ضمن لي السعادة. الكلام أصبح واضح، لكن بقي أن نقول شيئا. هل معنى كلام ابن عطاء الله هذا الذي هو كلام الله، طبعا لا يستخرجه ابن عطاء الله إلا من كلام الله وكلام سيدنا رسول الله، هل معنى هذا أن نقول نحن موظفون في أداء الواجبات التي كلفنا بها، إذن علينا أن نترك الأسباب ونترك الدنيا ونغلق أبوابنا على أنفسنا ونحبس أنفسنا في محاريب الدعاء والصلاة والقراءة والأوامر الدينية والشريعة وما إلى ذلك، وعندما يأتي وقت الطعام سيأتينا رزقنا، عندما يأتي نهاية العام نهاية الشهر سيبعث الله لنا مرتبنا؟ لا، ليس هذا هو المعنى. قلنا إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، لا تجمع، تؤدي الأسباب لأنها وظيفة أقامك الله عليها، ولا تعتمد على الأسباب عندئذ تكون مدبرا وأنت لا تستطيع أن تدبر أمر نفسك، تمارس الأسباب كم لأن الله أمرك أن تمارسها وتعتمد على رب الأسباب. لكن كلما وجدت تناقضا بين سبب من الأسباب الدنيوية للارتزاق وبين واجب ديني أقامك الله عليه، بماذا تضحي؟ تضحي بدنياك في سبيل دينك. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. إذا وجدت انسجاما بين الأمرين حسنا، وأنت عندما تمارس الأسباب ينبغي أن تعلم أن الله هو المسبب، وأنك إنما تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى تبتغي رزقا كما أمر الله، وكما قال لك هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، تفعل ذلك. عندئذ أنت لم تخرج عن الوظيفة التي وظفك الله بها، أنت حتى في السوق أنت مع الوظيفة التي وظفك الله فيها، ولم تخرج منها لتمارس مع الله الضمانة التي ضمنها لك، لأنك تمارس الدنيا وأنت مع الله، وأنت تعلم أنه لن يأتيك من الرزق إلا ما قدره الله، ولكنك تؤدي واجبا دنيويا كلفك الله عز وجل به. عندما يكون هذا هدفك لا يمكن أن تضحي بالدين في سبيل الدنيا. أذن للظهر تغلق متجرك وتسعى رأسا إلى المسجد لصلي مع الجماعة. جاء وقت المساء تقول هذا حسبي، الآن البلد ملاني دروس علم، دروس عقيدة، دروس شريعة، سوف أمارس منهاجا لأغذي نفسي به علما. والدين الإسلامي لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة العلم. تترك إن كنت طبيبا تنهي عملك، إن كنت موظفا، إن كنت تاجرا، إلى آخر ما هنالك. عندما لا يقع تناقض تمارس دنياك وأنت تؤدي من خلال ذلك واجبا وأوجبه الله عليك. إذا أنت حتى في عملك الدنيوي لا تزال في دائرة الوظيفة التي وظفك الله سبحانه وتعالى بها. وعندئذ تكون ممن قال الله عز وجل عنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. لاحظوا هذا الكلام الدقيق، ما قال رجال لا ينشغلون بالتجارة، لكن قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يمارسون التجارة، يمارسون البيع، يمارسون الزراعة دون أن يشغلهم شيء من ذلك عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وعن إيتاء الزكاة. إذن هنا دارت وظائفك الدنيوية في فلك واجباتك الدينية، وهذا هو المطلوب. أصبحت أعمالك الدنيوية كلها مجندة لمحور وظيفتك الدينية التي خلقك الله سبحانه وتعالى من أجلها. نعم، الإنسان في هذه الحالة يمارس دنياه، ينفق، يكتسب، ينفق، لكن تحت إشراف الدين، تحت رقابة الله سبحانه وتعالى. وإذا قام أي تعارض سحق الدنيا تحت قدمه واتجه إلى أوامر الله. عندما يقوم أي تعارض، هذا معنى كلام ابن عطاء الله، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك، لكن اجتهادك فيما ضمن لك مع اجتهادك كليا فيما طلب منك لا اشكال اطلاقا. وستجد نفسك في هذه الحالة مع الله سبحانه وتعالى دائما. ولكن الانسان ينبغي ان يعلم في كل الاحوال انه موظف عند الله، وانه يأخذ مرتبا من الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة يسخر الدنيا لأوامر الله عز وجل، يسخر الدنيا لأوامر الله. وأين الذين يمارسون هذا؟ أيها الإخوة، أنا كثيرا ما أدعى من قبل أناس من مستويات لا أرجدها في هذا المسجد إلى عقود إلى أعراف، أقول لهؤلاء الناس أنتم تدعونني وتطلبون مني أن أحضر، فإذا لم أحضر غضبتم، والله لا أنا أدعوكم إلى هذا المجلس وأمثاله ولا أجد واحدا منكم يحضر. لماذا تغضبون إذا لم أحضر؟ نعم، ولا أغضب أنا باسم الله لا باسم ذاتي عندما لا تحضرون. الجواب أنهم غير فارغين، وظائفهم تجاراتهم الضخمة الفخمة تلهم، لكنهم الآن فارغون، فارغون تماما. تجد أن الخيام والمضافات كلها مهيئة والمتاجر مغلقة، الفراغ لا يوجد. والحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 11 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، ينبغي أن أعتذر إليكم من الغياب الذي لم أعلن عنه في الدرس الماضي، وقد كنت أتصور أنني لن أغيب إلا عن درس واحد، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يمتد العمل الذي أوفدت إليه، فكان أن اضطررت إلى الغياب في درس يوم الخميس أيضا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها لوجهه في سائر تقلباتنا وأحوالنا. أجيب أولا عن بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس، وأحب أن أوضح أننا نجيب عن درس الفائت ولا نجيب عن درس مضى قبل شهر مثلا. الدرس الذي مضى يعني وأصبح عمره شهرا، ينبغي أن يكون السائل في ذلك الوقت قد تقدم بسؤاله هذا. نعم، يقول مثلا أخ، ذكرت في درس سابق، درس قديم يعني، أن القضاء والقدر نوعان. أول، الأول خلق مباشر لا خيار للإنسان فيه، والثاني قضاء متعلق باختيار الإنسان وهو قراره من قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أقول لهذا الأخ: ارجع إلى كتاب الإنسان مسير أم مخير، واقرأ ما كتبته في الجواب عن هذا السؤال بالذات، تجد الجواب مفصلا. لو أردت أن أجيبك عن هذا السؤال الذي مضى أوان الحديث عنه قرابة شهر، لاقتضى ذلك أن أنفق درس كامل. لكن نرجع إلى هذا الكتاب، وأنا ألفته خصوصا من أجل هؤلاء الإخوة الذين يشعرون بالظمأ العلمي إلى معرفة الأجوبة عن هذه الأسئلة، لكي يجدوا حاجتهم وبغيتهم فيها. ويقول آخر: ماذا يعني هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخاف أمتي من الفقر إنما أخاف عليها من قلة التدبير، بالنسبة للحكمة التي شرحتها أرح نفسك من التدبير. هذا الحديث يدور على ألسنة العوام من الناس: لا أخاف على أمتي من الفقر إنما أخشى عليها من قلة التدبير. هذا الحديث لا أصل له إطلاقا، لا بين الأحاديث الموضوعة ولا الضعيفة، ولا كلاما يدور على ألسنة العوام من الناس ولا أصل له. وهل طموح الإنسان في أن ينجز عملا ما يعني أنه يزعم أنه يدبر أمر نفسه، أن يعني أنه يتخذ الأسباب؟ كذلك سؤاله هذا أجبنا عنه في حينه، قلنا: ليس المراد بالتدبير الذي ينهى عنه ابن عطاء الله، بل ينهى عنه الدين، هو ممارسة الأسباب. ممارسة الأسباب أمر ضروري، إنما معنى التدبير أن تعتقد بأنك وأنت تتعامل مع الأسباب بأنك أنت الذي تدبر أمر نفسك. هذا هو الممنوع. يعني التدبير الممنوع أمر يتعلق بالاعتقاد لا بالسلوك. فالتاجر ينبغي أن يمارس تجارته، والمزارع ينبغي أن يتاجر زراعته، على أن يعلم أن خالق الأفعال هو الله، وأن الذي يخلق النجاح في نسائنا هو الله عز وجل. فإن تصورت أنني أنا الذي أدبر أمر نفسي من خلال أعمالي التي أمارسها، فهذا هو الذي ينقل الإنسان من ساحة التوحيد ويزده في لون من ألوان الشرك. ذكرنا ذلك يا أخ. إذن طموح الإنسان إلى أن يبني لنفسه دارا، ثروة، علما، مكانة، قوة، كل ذلك مطلوب. لا أقول يعني هو من المباحات، بل هو مطلوب أيضا، لكن المؤمن يطمح إلى هذا وهو يعلم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، يؤدي وظيفة كلف بها. ثم إن الله عز وجل إن شاء جعل مساعيه ناجحة، وإن شاء جعلها غير ناجحة. ثم يقول أحد السائلين: من مصداقية قولنا إن الطعام لا يشبع بطبيعته في ميزان النظر العلمي؟ وأي خطر يتهددني إذا لم أعتقد هذه الحقيقة؟ وما السبيل إلى الاستشعار القلبي بالنوع من الإيمان الفريد الذي افتقدناه؟ كذلك أخي أنت تسألني عن شيء أجبت عنه في حينه، يعني يسألني عن موضوع أجبت عنه بتوسع، قلت وفي أكثر من مرة وفي أكثر من درس واحد إننا إذا اعتقدنا أن الطعام يشبع بطبعه، هو يريد أن نقول أننا لا ضرر، ما المنع من أن نعتقد أن الطعام يشبع بطبعه؟ إذا اعتقدت بأن الطعام يشبع بطبعه لم تبقى لله عز وجل وظيفة تجاه ذلك، لأن الطعام يشبع بطبعه لا بإرادة الله عز وجل. أليس هذا واضحا؟ يمكن أن تجمع بين إيمانك بالله الذي هو قيوم السماوات والأرض وبين اعتقادك بأن الطعام يشبع بطبعه؟ إذا الطعام يشبع بطبعه ما لم يعد هنالك الكون بحاجة إلى ألوهية الله. الماء أيضا يروي بطبعه، والسحاب يهطل بطبعه، والأرض تنبت بطبعها، والطبع هو الله يصبح. هذا الكلام يعني أنا آسف إذا قلت أنه هذا يعني سؤال من أخ، إما أنه لم يكن موجودا في ذلك الدرس بل الدرسين اللذين شرحنا فيهما هذا الكلام، أو أنه كان موجودا لكنه كان تائها عما كنا نقول. نمي إلي أنكم ستصدرون قريبا كتابا من شرح الحكم العطائية فور الانتهاء من مراجعة نصوصه. هذا الذي نمي إليك أسأل الله عز وجل أن يوفقني له. يعني أنا هذه رغبة موجودة عندي، ولكن زحمة الأعمال والمشاغل هي التي تحول دون ذلك. وإذا شاء الله عز وجل ويسر وبارك لي في الوقت إن شاء الله أرجو الله أن يوفقني لإنجاز هذا الأمر. نعود أيها الإخوة لنتمم حديثنا عن الحكمة الخامسة. أظن بقيت بقية في شرح هذه الحكمة، ثم ننتقل إلى الحكمة التي تليها. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليلا على انطماس البصيرة منك. لا أريد أن أعيد الكلام الذي قلته، لكنني أريد أن أركز على موضوع يزيل اللبس من أذهان كثير منكم. قد يفهم البعض من هذه الحكمة التي شرحناها في آخر درس لنا أن على الإنسان أن يرفض يده من الأعمال الدنيوية، من السعي في مناكب الأرض للرزق، من رعاية الأسرة والأولاد، من الاهتمام بالصحة والعافية وما إلى ذلك، لأن هذه الأمور مما ضمنها الله لنا، وأن علينا أن نتجه فقط إلى الوظائف التي كلفنا بها، وهي العبادات، الأوامر التي كلفنا الله بها والنواهي التي نهانا الله عنها. لعل فيكم من يفهم هذه الحكمة على هذا النحو. لا، هذا ليس هو معنى هذا الكلام الذي سبق أن شرحناه. ليس المراد أن على الإنسان أن يعطي ظهره للدنيا ولا يتعامل معها لأن الله قد ضمنها له، وإنما عليه أن يحبس نفسه مع العبادات والأوامر الإلهية التي كلفه بها، لأن هذا ما قد وظفه الله فيه. معنى هذه الحكمة أن الإنسان الذي يقبل على الدنيا إلى درجة أن يضحي في سبيلها بالوظيفة التي كلفه الله بها فهو إنسان طمس الله على بصيرته. من؟ الإنسان الذي يقبل إلى الدنيا بأنواعها فيتعامل معها ويخدم نفسه من خلالها بحيث يضحي بالوظائف التي كلفه الله بها، مثلا ينغمس في السوق وأعمال السوق من تجارة من بيع من شراء من زراعة من وظائف مختلفة، إلى درجة أنه يحجب نفسه عن الوظائف التي كلفه الله بها. يأتي ميقات الصلاة فيؤخر الصلاة ويكاد ينساها خلال أعماله ووظائفه الدنيوية. تتعارض الدنيا مع واجباته الدينية التي كلفه الله بها فيضحي بالواجبات الدينية في سبيل هذه الأعمال الدنيوية التي ينهض بها. هذا هو الذي ينهى عنه الإسلام، وهو الذي يحذر منه ابن عطاء الله السكندري. هذا معنى قوله اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليلا على امتناس البصيرة منك. فأما الإنسان الذي يخرج في الصباح إلى السوق يمارس أعماله الدنيوية أيا كانت، الأعمال الدنيوية كثيرة يمارسها، ولكن عندما تحين ساعات الوظائف الدينية التي كلفه الله بها رأسا يتجه إلى أداء وظائفه ويترك الدنيا ويلقيها وراء ظهره. إذا كان الإنسان بهذا الشكل فهو الذي يجتهد في سبيل الوظيفة التي أقامه الله بها ويفوض إلى الله دنياه التي ضمنها الله سبحانه وتعالى له. نعم، هذا هو المطلوب من الإنسان. تقبل على الدنيا تمارسها طالما لم يكن بينها وبين وظائفك الدينية من تعارض لا مانع، بل أنت إذا أقبلت إلى الدنيا تمارسها وأنت تؤدي واجبا كلفك الله به أن تقدح في سبيل إسعاد أسرتك، أن تترك أولادك كما قال رسول الله أغنياء بدلا من أن تتركه فقراء يتكففون وجوه الناس. عندما تسعى في سبيل الرزق بدافع أن تستعين بهذا الرزق لأداء واجباتك الدينية التي أقامك الله عليها، فأنت في هذه الحالة في الواقع إنما تؤدي وظيفتك الدينية، حتى وأنت في السوق أنت تؤدي وظائفك الدينية، لأن العبادات ليست محصورة في الصلاة والحج وذكر الله وقراءة القرآن، لا، بل الأعمال الدنيوية إذا أريد بها وجه الله، إذا أريد بها أن تجعل من الدنيا خادما لأوامر الله التي كلفك الله بتطبيقها، فأنت حتى في السوق تعبد الله، وحتى في تجارتك تمارس الوظائف التي كلفك الله عز وجل بها. هذا الإنسان لا يقال عنه إنه قد اجتهد في دنياه التي ضمنها الله له ونسي دينه الذي كلفه الله عز وجل به، لا، لأن هذا الإنسان صحيح يعني يمارس أعماله الدنيوية، ولكنه يمارسها ليجعل منها خادما لوظائفه الدينية، ليجعل منها خادما لتطبيق أوامر الله وإقامة دين الله في نفسه وفي أسرته وأولاده. إذن ينبغي أن نفهم هذا المعنى، هذا ما يقصده ابن عطاء الله السكندري. من هم الذين يقعون تحت طائرة هذا الكلام؟ هم الذين إذا تذكروا ما كلفهم الله عز وجل به من أوامر، من واجبات، من ابتعاد عن محرمات، قالوا إن الله غفور ورحيم، وإنه سبحانه وتعالى غدا سيغفر لنا ذنوبنا وآثامنا، وأراح نفسه وطمأن باله أنني حتى ولو كنت لم أقم بهذه الوظائف الباري عز وجل غفور وسيغفر لي. وإذا أقبل إلى الدنيا مشاريعه التجارية الإنمائية، الدار التي يريد أن يشتريها، الأسرة التي يريد أن يبنيها، السبل التي ينبغي أن يتخذها من أجل جمع المال، ينسى في هذه الحالة أن الله عز وجل قدمنا له ذلك ويسر له ذلك، بل يقول الإنسان إذا لم يكدح لم يأكل، والإنسان يقول لك اسعى معي يا عبدي لأسعى معك، هكذا يقول العوام. إذن أنا ينبغي أن أشتغل، عندما يقبل إلى وظائفه الدينية يتكاسل بحجة أن الله غفور ورحيم ولا داعي، وإذا اتجه إلى دنيا ينسى أن الله سبحانه وتعالى قدمنا له دنيا، يقول إذا لم يعرق الإنسان في سبيل رزقه لم يأكل، وإذا لم يخرج من الصباح إلى المساء يسعى في مناكب الأرض لا يمكنه أن يجمع مالا، سنة الله هكذا تقول. هنا عندما يقبل إلى الدنيا ينسى رحمة الله وإكرامه وعطاءه وضمانته له، وإذا اتجه إلى الدين يذكر أن الله غفور وأن الله رحيم وأن الله كريم، ومن ثم يتكاسل عن النهوض في واجباته الدينية ويلحس ويسرع ويجتهد اجتهادا بالغا في أموره المعيشية الدنيوية. هذا هو الذي ينطبق عليه قول ابن عطاء الله: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. هذا الكلام أيها الإخوة ينطبق على الفرد وينطبق على المجتمع. الإنسان الذي يشتغل في الدنيا لكن ليجعل منها خادما لدين الله عز وجل، ليستعين بدنياه على أداء وظائفه الدينية، هذا الإنسان ربي سبحانه وتعالى لن يخيب آماله الدنيوية. تأتيه الدنيا راغمة عن أنفها، يسخرها الله عز وجل له، يكرمه بحياة طيبة، والحياة الطيبة تنبع من القلب ولا تأتي من الخارج. نعم، يكرمه بهذا كله لأن الله ضمن له ذلك. صدقت مع الله، صدق الله معك وحقق لك ما ضمنه لك. هذا الكلام يصدق على الفرد ويصدق على المجتمع. المجتمعات والدول الإسلامية في تاريخنا الغابر التي أقامت من نفسها خادما لدين الله، خلفاء، رؤساء الدول، حكام، القادة الذين ترجع إلى ترجمتهم فتجد أنهم أقاموا أنفسهم خداما لدين الله عز وجل، وجعلوا كل همهم إقامة دين الله، إقامة المجتمع الإسلامي. ماذا فعل الله بهم؟ فتح أمامهم الدنيا وأخضعها لهم وجعلها خادمة لهم. وانظر إلى أولئك الناس، تجدون أن الله أكرمهم بالمال الوفير والرزق الكثير، هذا الشيء لا تجد شذوذا له في التاريخ قط. انظر إلى أناس آخرين أيضا في تاريخنا الغابر، تلك الدول التي ذاقت طعم الدنيا فانتشت بهذا الطعم وسكرت بلذة الدنيا وبريقها، فنسيت الوظائف التي شرفها الله بها تلك الدول، واتجهت إلى الدنيا تجمعها وتجمل نفسها بزخارفها وتقيم لنفسها القصور البادخة وتغرق نفسها في الترف وأسبابه وأشكاله. نعم، وقد نسيت الوظيفة التي شرفها الله عز وجل بها. إذا كانت عاقبة أمرها، كانت العاقبة أن الله سبحانه وتعالى أفقرها على الرغم من غناها الذي كانت تلهث وراءه، وجردها من كل ذلك وجعلها في التاريخ أثرا بعد عين. لو أنك نظرت إلى واقع الدول الإسلامية المختلفة إلى يومنا هذا لم تجد شذوزا في هذه القاعدة أبدا. القادة والملوك والرؤساء الذين جعلوا من أنفسهم خدما لدين الله عز وجل، قال الله عز وجل للدنيا كوني خير خادم لهم، فأنا ضمنت لهؤلاء الناس حياة طيبة، وكان الأمر كذلك. والناس والملوك الرؤساء الذين تقرؤون قصتهم في التاريخ الذين أعرضوا عن أوامر الله ووظائفه وسكروا بالدنيا وأخذوا يلهثون وراءها ويلهثون وراء إقامة الأبنية البازخة والقصور المشيدة والزخرف وما إلى ذلك، يعني جعلوا من أنفسهم خداما للدنيا التي ضمنها الله لهم، ونسوا أوامر الله وألقوها وراءهم ظهريا، ماذا كانت عاقبة أمرهم؟ طردهم الله حتى من ساحة الدنيا وسلط أعداءهم عليهم نتيجة هذه القاعدة التي يقولها ابن عطاء الله. انظروا إلى تاريخ الخلفاء الراشدين تجدون مصداق هذا الكلام. الخلفاء الراشدين كانوا، نعم كانوا يتعاملون مع الدنيا، لكنهم كانوا يتعاملون معها لتكون خادما لأوامر الله عز وجل في حياتهم. فتح الله عليهم كنوز الدنيا شرقها وغربها، وأنتم تعلمون كيف أن الله عز وجل ساق كنوز كسرى وقيصر إلى عمر بن الخطاب من حيث هو رئيس دولة إسلامية في عصره. نعم، لكن سيد عمر لو كان يلهث وراءها لو أنه جعل من نفسه خادما للدنيا هذه والله لما كسبها ولما وصل إليها ولا تغلبت عليه أباطرة الرمي وأكاسرة الفرس أبدا. هذه حقيقة. كذلك الدولة الأموية، كذلك الدولة العباسية، الذين كانوا يسعون سعيهم من أجل خدمة دين الله أعطاهم الله الدنيا وأكرمهم أيضا بمرضاته لأنهم كانوا خير خدم لدين الله عز وجل. عندما بدأت الخلافة العثمانية أول خليفة من؟ عثمان أرطغرل، هو جد الخلفاء العثمانيين وإليه ينسبون. هذا الرجل كان إنسانا وقف حياته كلها لدين الله سبحانه وتعالى. باري سبحانه وتعالى لما رأى فوجد عثمان أرطغرل قد ترجمته طويلة ومن شاء رجع وجد ترجمة هذا الإنسان العظيم، جلد حياته بكل تواضع وبكل تضحية في سبيل مرضاة الله عز وجل. الباري عز وجل أعطاه مقاليد الحكم، ولذلك يقول عثمان هذا في وصيته لابنه قبيل وفاته، يقول: يا بني كنت كالنملة الصغيرة لا قيمة لها، فأعطاني الله كل هذا الذي ترى بخدمة دينه، فاسعى في مناكب الأرض بخدمة دين الله فذلك هو واجب الملوك فوق هذه الأرض. ووصيته مشهورة ومعروفة، وقد أودعتها أظن في كتابي، نعم، على طريق العودة إلى الإسلام، رسم لمنهاج وحل لمشكلات. باري سبحانه وتعالى أعطاه. الملوك أو الخلفاء الذين جاءوا من بعده الذين كانوا على قدمه وعلى ناجه في خدمة دين الله وتطويع الدنيا واستخدامها لدين الله، الباري عز وجل طبق لهم القاعدة، ضمن لهم الدنيا عندما كانوا خير أمناء على وظائفهم التي أقامهم الله عليها إلى عهد محمد الفاتح وبعد محمد الفاتح. فتحت أمامهم مغاليق الدنيا كلها، لكن لو أنك عشت حياة الواحد منهم ودخلت دار الواحد منهم لرأيته مثال الزهد، مثال البعد عن زخارف الدنيا. رأيت بيوت هؤلاء السلاطين، هؤلاء السلاطين القدامى من بعد عثمان أرطغرل إلى يعني 10 أو 12 واحدا من الذين جاءوا فتتابعوا، بيوت متواضعة، وسائل معيشة بسيطة جدا بكل معنى الكلمة، لم تجد شيئا من مظاهر الزخارف أبدا بشكل من الأشكال. لكن بالمقابل البركة يعطيهم، لا أم لا يعطيهم؟ كان يعطيهم. الدنيا كانت خاضعة لهم، ملوك أوروبا كانت تخشع لهم، وكان محمد الفاتح إذا دخل بلدة من بلاد أوروبا توقفت أجراس الكنائس عن الدق احتراما وتقديرا له طالما كان موجودا هناك. لماذا؟ هل لأن محمد الفاتح يعني خوفهم وملأ أبصارهم وبصائرهم بذهبه بلآلئه بجواهره؟ لو أنه استخدم هذه الوسيلة لهان في عيونهم ولظل مرآه في بصائرهم، لكن الله عظمه في قلوبهم لأنه عظم الله سبحانه وتعالى في سلوكه وحياته. فلما خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أي الوظائف التي كلفوا بها، واتبعوا الشهوات أي الدنيا التي ضمنها الله لهم. لما خلف من بعدهم هذا الخلف انعكست الآية. انظروا وارجعوا إلى آثار السلاطين في اسطنبول، السلاطين المتأخرين الذين جاءوا فيما بعد في الربع الأخير، انظروا إلى البذخ الذي تركوه من ورائهم، انظروا إلى العروش نعم المزدانة باللآلئ والزخارف الدنيوية العجيبة والغريبة. انظروا الى تلك الاموال التي لا تكاد النيران تأكلها والتي تجمعت وجمدت في الاحجار الكريمة واللآلئ والالماس ونحو ذلك وهو الى اخره. نعم كل ذلك تجد موجودا في حياتهم. لو ان مقياس عظمة الانسان كان الدنيا التي يجمعها لكان مقتضى ذلك ان يكون هؤلاء السلاطين الذين جاءوا متأخرا اقوى سكينة واكثر هيمنة على الغرب من اسلافهم. لكن الامر كيف كان؟ كان بالعكس تماما. اولئك السلف بمقدار ما كانوا زاهدين في الدنيا وبمقدار ما كانوا يستخدمون الدنيا يتعاملون معها يستخدمونها لمرضاة الله ولأداء وظائف الله فإن الله عز وجل كان يغنيهم. وإن الله سبحانه وتعالى كان يدخل حلبتهم ومخافتهم في قلوب الآخرين. لما خلف من بعدهم هذا الخلف وركنوا إلى الدنيا التي ضمنها الله لهم وأخذوا يبذلون جهودهم لا من اجل خدمة دين الله ولكن من اجل جمع الدنيا والشهوات والاهواء، قال لهم الله الان الان انجاز التعبير الان انا في حل من ان احقق لكم ما قد ضمنته لانكم لم تحققوا لي ما قد طلبته لكم، فانا الان في حل عن تطبيق ما قد ضمنته لكم وكلتكم الى الدنيا التي تتعاملون معها فلتحصنكم كنوزكم ضد اعدائكم ولتحصنكم اموالكم ولتحصنكم عروشكم البازخة ضد اعدائكم هؤلاء فوكلتكم الى دنياكم. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ان هي الا ايام قضوها حتى طولت ممالكهم وطولت عروشهم واستلبت منهم سلطنتهم كذلك وأورثناها قوما آخرين. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. تلك هي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. لو ان هؤلاء السلاطين المتأخرين الذين جاءوا الصغار في توجيههم الى اوامر الله والكبار في هالة الدنيا التي كانت تحيط بهم، لو ان هؤلاء الناس كانوا كما كان اسلافهم خداما لدين الله وقد وثقوا بان الله ضمن لهم دنياهم لما ظلوا ولما هانوا ولما استلب الله منهم هروشهم بشكل من الاشكال. تدخل دار واحد مثل السلطان سليم القانوني او سلطان سليمان او محمد الفاتح، نعم معروف دورهم موجودة، تجد دور متداعية بسيطة، أسباب المعيشة التي كانوا يتعاطونها ويتعاملون معها بسيطة جدا جدا، يعني أي واحد منا ربما كان داره فيها بزخ أكثر، نعم تجد. لكن هؤلاء الناس جعل الله منهم قوة في أعين وقلوب أعدائهم، شيء غريب جدا. نعم بينما تدخل دار مثلا الذي اقام فيها سلطان عبد المجيد ثم سلطان محمود سلطان رشاد، لم تجد مثل هذه الدار في قصر الحمراء، زخارف اشياء عجيبة وغريبة جدا جدا جدا. كان يخير الي انه بهذا يغزو قلوب اعدائه، اذا دخل ووجد هذه الابهة والعظمة دهشوا وتضاءلوا وتصاغروا. بالعكس كانت هذه القصور قبورهم، كانت قبورا لهم لانهم خالفوا قانون الله سبحانه وتعالى. كن قائما على الوظيفة التي أقامك الله عليها لمرضاته، يجزي الله ذاته العلية بما قدمينه لك. هذا الكلام ينطبق على الفرد وينطبق على المجتمع، ولا يمكن أن تجد أي شذوذ. إلا دولة الأموية في الأندلس عندما كانت في أوج قوتها كان رجالها في أوج انصياعهم لأوامر الله والقيام بوظائفهم التي كلفهم الله بها، وكانوا يسعون في مناكب الأرض ويتعاملون مع الدنيا، لكن لكي تكون عونا لهم على وظائفهم الدنيا. الباري عز وجل قوى دولتهم ووسع أقطارها ووسع أقطارها ووسع أقطارها كما ترون، كما تعرفون، وفي أقل فترة زمنية عجيبة. فلما خلف من بعدهم هم أولئك خلف نسوا وظائفهم التي كلفهم الله بها واتجهوا إلى الدنيا التي بنيها الله عز وجل لهم، وصبحوا بين أمواج هذه الزخارف والدنيا وتذوقوا منها ما تذوقوا وسكروا بما سكروا وانتشروا بما انتشروا حتى أنستهم تلك النشوة عبوديتهم لله ووظائفهم التي خلقوا من أجلها. ماذا كان من أمر؟ كانت الدنيا ترقص من حولهم بل تحت أقدامهم، وأقاموا من الدنيا قصورا باذخة كما تعرفون، هي مضرب المثل الآن في الغرب، لكن في الوقت ذاته جعلهم صغارا ثم جعلهم صغارا ثم جعلهم صغارا، وأخرج الرهبة التي كانت في قلوب أعدائهم تجاه أسلافهم، فاتجهوا جميعا إلى أولئك الناس وطردوهم من ديارهم. وهكذا انتهت عصر ملوك بن الأحمر كما تعرفون بهذا الشكل. هل يعني نوفق مزيدا من الوقت بضرب الأمثلة الحية على هذا القانون الرباني؟ مزيد من الأمثلة حياتنا اليوم. خير شاهد أيضا يحقق ويؤكد هذا المعنى الذي أقوله. نحن اليوم نسعى سعينا اللاهث من أجل الدنيا على كل المستويات. عندما تنظر إلى المشاهد القريبة منك من حولك، وعندما تنظر إلى المشاهد البعيدة منك، عندما تنظر إلى واقع الأسواق اليوم والأيام العشرة التي مضت، وعندما تنظر إلى واقع العالم العربي كله، ماذا تجد؟ تجد كل منهم على شتى المستويات يلهث وراء الدنيا، يلهث وراء مزيد من الشهوات والأهواء. حتى الدين في تصور كثير من هؤلاء الناس أصبح معناه أن نبني مجتمعا باذخا، أن نبني سلطة وأبهة. نعم، وكأننا عندما نفعل هذا نرضي الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. أما الوظائف التي الدينية التي شرفنا الله بها وخلقنا من أجلها والتي كان يقوم بها أجدادنا وأسلافنا السابقون، فأصبحت عبارة عن هامش بسيط يشكل أطرا بسيطة في حياتنا الدنيوية. شيء بسيط أصبح، يعني أمور تقليدية فقط. والله سبحانه وتعالى يرى وينظر إلينا. الدنيا سبحانه الباري سبحانه وتعالى يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب. نعم، ولكن الدنيا ولو أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي لا يحب، ليس معناه أن هذه الدنيا ستنصره، وليس معناه أن هذه الدنيا ستعزه وأنها ستحميه في حصن حصين. أبدا أبدا. تأتيك الدنيا ولسوف يجعلك الله تختنق بحبالها ايضا. تأتيك الدنيا ولسوف تكون الدنيا نفسها هي السم الناقع الذي يؤذي بحياتك كمجتمع، اقول حياتك كمجتمع. نعم، عندما اعرضنا عن وظائفنا التي اقامنا الله عليها كما قال عثمان أرطغرل، كنت كنملة صغيرة في الدنيا فأعطاني الله كل هذا لخدمة دينه، فاخدم دين الله في الأرض فإنما ذلك يجب الملوك في هذه الحياة الدنيا. عندما نسينا هذا الكلام وأصبحنا خداما لدنيانا ونسينا ضمانة الله سبحانه وتعالى لنا، نعم، وأصبحنا نحاول أن نقارع دول العالم لا بالإيمان الذي أعزنا الله به لكن بالزخارف التي نقول إننا سنسابقهم فيها، إذا بنوا بأنفسهم عروشا من الحضارة فلسوف نبني عندنا عروشا أطول قامة، إذا كانوا هم يعبرون عن حضارتهم بناطحات السحاب فلسوف نبني ناطحات سحاب أطول قامة من ناطحاتهم. هكذا أصبح منطقنا، عندما عاد منطقنا بهذا الشكل انقلبت الآية، تخلى الله عن ضماناته لنا ووكلنا إلى هذه الدنيا، وكأنه يقول هذه الدنيا التي اتخذتموها بديلا عني ترى ماذا ستصنع لكم الدنيا عندما أتخلى عنكم. نعم، هذه أموالنا مكتنزة في باطن الأرض وها هي التي تتفجر في ظاهر الأرض أيضا. نعم، أرضنا أغنى أرض على وجه الأرض في العالم كله، لا شك في هذا ولا ريب، ومع ذلك وعلى الرغم من ذلك فقد عدنا أفقر أمة على وجه الأرض. لم تغن عنا زخارفنا، لم تغن عنا كنوزنا السوداء المدخرة، ولا كنوزنا الصفراء والحمراء المتلالية، بل أصبحت سببا لخصامنا، سببا لتفرقنا، سببا للذل، سببا للمعاناة التي حاقت بنا. ما الذي حصل لملوك بني الأحمر هو الذي يحصل اليوم لنا؟ ما الذي حصل لأولئك السلاطين العثمانيين الذين جاءوا بعد أسلافهم والذين عانقوا الدنيا وزخارفها بدلا من أن يعانقوا أوامر الله عز وجل؟ هذا ما نمر به الآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. مهامنا الدينية ألقيناها وراءنا ظهريا، كلفنا نحن، الله عز وجل يقول ثم جعلناكم خلفاء من بعدهم لننظر كيف تعملون، جعلناكم خلفاء من بعدهم ورثناكم ملكهم، ورثناكم الأرض التي عمروها من قبلكم، وها نحن ننظر ماذا تصنعون. هل ستتعاملون مع الله طبق هذا القانون الذي ألزم الله ذاته العلي به تجاهكم؟ تؤدون وظائف الله في أعناقكم كما طلب، ليؤدي الله سبحانه وتعالى لكم سعادة الدنيوية ثم الأخروية كما ضمن؟ الواقع أننا نسير في طريق معاكس لهذا الأمر. نعم أيها الإخوة، كم وكم أريقت أموالا في هذه الأيام التي غدرت، كم وكم أريقت أموال، وأنا أعلم ولعلكم جميعا تعلمون أن هنالك من ينظر إلى هذه الأموال الكثيرة الكثيرة الكثيرة التي أريقت وهم يكادون يختنقون عدما، وهم يكادون يموتون من لظى غرائزهم التي لا يستطيعون أن يشبعوها كأناسي. أنا أعلم هذا، رسائل تبكي، نعم، فلان من الناس شاب لا يريد أن يعصي الله، لا يريد أن ينحرف، يريد أن يطيع الله، يحب الله، لكن غرائزه تلتهب بين جوانحه، يريد أن يسكت هذه الغرائز فلا يجد سبيلا إلى ذلك، يحتاج إلى ما لا يزيد عن 100,000 فقط ليبني لنفسه أسرة وليسكن إلى السكن الذي جعله الله سبحانه وتعالى لكل إنسان، لا يجد سبيلا إلى ذلك، وينظر هذا وأمثاله إلى الأموال التي أريقت وأريقت وأريقت. نعم، في سبيل ماذا؟ إن كان في سبيل مرضاة الله فيا حبذا، لكن في سبيل ماذا؟ في سبيل الدنيا، في سبيل ما تعرفون، في سبيل أن يلقي الإنسان طعما فيصطاد من ورائه صيدا كبيرا. كلنا نعرف هذه الحقيقة. عندما يكون المجتمع بهذا الشكل والله يرى كيف تكون الحالة، الباري سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، جعل الفقير فتنة للغني وجعل الغني فتنة للفقير، والله عز وجل واقع ليس بحاجة إلى غني يكرم هذا الفقير حتى يتزوج، لكن الله جعله ابتلاء له وضعه في طريقه. ماذا سيصنع؟ هل سأجعل الدنيا خادما لديني؟ هل سأدفع من هذه الدنيا لهذا ولهذا ولذاك لأنني جمعت الدنيا لمرضاة الله؟ عندئذ سيقول لي الله لقد أنفقت 10 خذ 100، أم أنني سأفتح الكفين وسأظهر الكرم والكرم العجيب في كل أمسية وفي كل مضافة حتى إذا انتهت هذه الأيام المعدودة عدت إلى الشح وعدت لا أفتح بابي لسائل وعدت أشكو عدم السيولة. نعم، هذا كله مظهر لهذا الذي أقوله لكم، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. لو أن كل منا سخر بالله التي ينبغي أن يسعى وراءها وينبغي أن يتعامل معها، سخر بالله لمرضاة ربه وخالقه، جعل من دنياه خادما مطواعا لأمر مولاه وخالقه سبحانه وتعالى، إذن لزاد الغني بمن؟ ولزاد الغني بغناه سعادة، ولا شدت جنوب الفقر في مجتمعاتنا، ولا شدت هذه الثغرات، ولا رأينا هؤلاء المساكين وقد ساعدهم الآخرين.